وعلى آله وصحبه وما والاه. ما بعد نرجع لسؤالات النخبة، كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب المصطلح، ونحن في آخر الأبواب، آخر الأبواب. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بموافقة ماذا؟ الكنية اسم الأب والعكس، موافقة الكنية اسم ماذا؟ الأب والعكس. كان تقول أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، إذن الكنية توافق اسم الأب، الكنية توافق اسم الأب والعكس. هذه يذكرونها باعتبار أنه قد يحصل لبس، هذه يذكرونها من باب الفائدة، قد يحصل ماذا؟ لبس. إذن الكنية توافق اسم الأب، اسم الأب يعني عندك يعني ماذا معك، عندك ماذا كنية توافق اسم أبيك، توافق اسم ماذا أبيك. أبو إسحاق، أبو إسحاق هذا إبراهيم ابن إسحاق، فأبو إسحاق والابن إبراهيم، الابن اسمه إبراهيم والأب اسمه ماذا إسحاق، وهذا إبراهيم له ولد كنا يعني ماذا، وهذا له ولد اسمه ماذا إسحاق، فيقال فيه أبو إسحاق، فيقال فيه أبو إسحاق. إذن الكنية، كنية الولد أو كنية الابن وافقت اسم الأب والعكس، هذه أيضا تحصل. وهكذا أيضا موافقة كنية الزوجة للزوج، يقال أبو أيوب ويقال أم ماذا أيوب، هذه أيضا من موافقة كنية الزوجة للزوج، كنية الزوجة ماذا للزوج. وهكذا أيضا أحيانا قد ينسب الإنسان ماذا إلى غير أبيه، في باب الأنساب قد ينسب الإنسان إلى غير ماذا أبيه، أي قد ينسب إلى مواليه، قد ينسب ماذا إلى مواليه. المقداد من الأسود، المقداد من الأسود، الأسود هذا زهري، الأسود هذا ماذا زهري، والمقداد هو المقداد بن عمرو، فنسب ماذا المقداد إلى من يعني إلى مواليه، نسب المقداد إلى مواليه، فيقال المقداد بن الأسود، وما هو بن الأسود إنما هو المقداد بن عمرو، إنما هو المقداد ماذا ابن عمرو، وهذه تسمى نسبة إلى غير الأب، نسبة إلى غير الأب أي نسبة إلى الموالي، باعتبار أنهم قد تولوه فنسب ماذا إليهم، وإلا فأبوه عمرو، وإلا فأبوه هو ماذا عمرو. أو أحيانا قد ينسب الإنسان إلى أمه كإبراهيم ابن علية، إبراهيم ابن ماذا علية، وإلا فهو إسماعيل، نعم إسماعيل ابن علية نسب ماذا إلى أمه، وإلا فأبوه إبراهيم، وإلا فأبوه ماذا إبراهيم. حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله لما كان يحدث عن ماذا إسماعيل فيقول حدثنا ماذا إسماعيل الذي يقال فيه ابن علي، ما يريد أن ينسبه ماذا إلى أمه، وهذا في احترام وإجلال له، ما يريد أن ينسبه ماذا إلى أمه، لأن النسبة إلى الأب الأولى. فهذا شهر بماذا إسماعيل ابن علي، وهو إسماعيل بن إبراهيم أبو إبراهيم، ولكن نسب ماذا إلى أمه. وهكذا أحيانا قد ينسب إلى يعني ماذا إلى غير ما يسبق إليه الفهم، قد ينسب إلى يعني إلى غير ما يسبق إليه ماذا الفهم. خالد الحذاء، خالد ماذا الحذاء، لما تسمع خالد الحذاء فتقول لعله كان يبيع الأحذية، أو لعله كان ماذا يصلح الأحذية أو يصنع الأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين، إنما كان يجالس الحذائين. فأنت لما تسمع خالد الحذاء يتبادر إلى ذهنك شيء، يتبادر إلى ذهنك ماذا شيء، أنه يصنع الحذاء أو أنه يبيع ماذا الأحذية، وإنما كان يجالس صناع الأحذية أو من يصلح ماذا الأحذية، فيقال فيه خالد الحذاء، فهذه تسمى نسبة إلى غير ما يسبق ماذا إلى الفهم. وهكذا أحيانا قد يتفق ماذا اسم الأب مع اسم أبيه مع اسم ماذا جده، فيقال زيد ابن الحسين ابن زيد ابن الحسين ابن زيد ابن الحسين، فقد يعني تتوافق ماذا الاسم مع اسم الأب مع اسم ماذا الجد، كلاهما يقال فيه زيد بن الحسين زيد بن الحسين زيد بن الحسين، أب يعني ابن وأب وجد، هذه الأسماء على هذا الحال. أو قد يعني ماذا كذلك يعني ماذا يعني أو اسم ماذا شيخ شيخه، أو اسم ماذا اسم شيخه وشيخ ماذا شيخه، أي بمعنى قد يتحد هذا ماذا الأمر، قد يتحد عندنا هذا ماذا الأمر، أي بمعنى قد يتفق ماذا اسم التلميذ مع اسم الشيخ، قد يتفق اسم التلميذ مع اسم ماذا الشيخ. لهذا كان من مشايخ الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني ماذا؟ مسلم، من مشايخ الإمام البخاري مسلم، ومن تلاميذ الإمام البخاري مسلم، من تلاميذه يعني ماذا؟ مسلم، الذي من تلاميذ الإمام البخاري عليه رحمة الله مسلم الحجاج، فقد روى عن البخاري، فقد روى ماذا؟ عن البخاري. والثاني الذي هو شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله هو مسلم ابن إبراهيم، هو مسلم ماذا؟ ابن إبراهيم. فيقول حدثنا مسلم عن البخاري عن مسلم، من مسلم الأول ومن مسلم ماذا؟ الثاني. فيتفق اسم يعني ماذا؟ الشيخ مع اسم الراوي، يتفق اسم الشيخ مع اسم التلميذ، يتفق اسم الشيخ مع اسم ماذا؟ التلميذ. فالإمام البخاري وسط بين مسلم وبين مسلم، الأول مسلم الحجاج، والثاني مسلم ماذا؟ ابن إبراهيم، والثاني مسلم ماذا؟ ابن إبراهيم. وهكذا ممن ذكروا أيضا فيما يتعلق بموافقة الاسم، اسم الاسم مع اسم الأب مع اسم ماذا؟ الجد، وهو عمران عن عمران عن عمران، أيضا هذا مما يتوافق فيه الاسم مع اسم الأب مع اسم ماذا؟ الجد. وهذه أشياء يعني ذكرها ماذا؟ أهل المصطلح. والسبب أنه قد يحصل إيهام، وقد يحصل ماذا؟ إشكال، قد يحصل إيهام وقد يحصل ماذا؟ إشكال. فيقول لعل الراوي الذي حدث أخطأ، يقول عنده واحد كرره ماذا؟ ثلاث مرات، كرره ثلاثا، وهو ماذا؟ وهم ثلاثة على الصحيح، وهم ثلاثة ماذا؟ على الصحيح، عمران عن عمران عن عمران، يظن أنه واحد وأنهم أراد أن يؤكد هذا الأمر، وهم ماذا؟ ثلاثة. هذه من الفائدة، مستأتي بقي معنا بابان أو ثلاثة ماذا؟ أبواب، وننتهي من سؤالات النخبة بإذن الله عز وجل. الحافظ ابن حجر في آخر كتابه النخبة.